قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه من القواعد الكبار التي تدخل في عامة الأبواب، وهي من القواعد المتفق على أصلها. ونص هذه القاعدة عند المؤلف رحمه الله في كتابه القواعد الجامعة، يقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فهذه القاعدة يمكن أن يعبر عنها بإحدى العبارتين، نقول اليقين لا يزول بالشك ونكتفي بهذا، أو نقول مثلا الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن ذلك أن اليقين لا يزول بالشك، فهذا من بقاء ما كان على ما كان حتى نتحقق الانتقال عنه بناقل يجب التعريج عليه بهذه الطريقة. هذه القاعدة الكبيرة، اليقين لا يزول بالشك. اليقين معلوم وهو استقرار العلم، نقول يقن الماء في الحوض مثلا، بمقين هو استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو تردد، فهذا هو اليقين، العلم الثابت، فهو إذن يقابل التردد والشك. اليقين لا يزول بالشك، الشك ما المراد به؟ اليقين لا يزول بالشك، الشك يطلقه الفقهاء وهو أصل معناه في اللغة على ما يقابل اليقين، سواء كان مستوي الطرفين أو كان وهما أو كان ظنا غالبا من حيث الأصل، بمعنى أن الأقسام أربعة، عندنا يقين، وذلك إذا قلت لك مثلا 5+5 الجواب 10، هل عندك فيها تردد؟ لا، فهذا يقين. ما حكم الطهارة؟ واجبة، هذا يقين. وما دون اليقين 3 أقسام: قسم يكون ظنك فيه غالبا، الظن راجحا، فهذا على هذا التقسيم يقال له الظن، أو يقال له الظن الغالب، هذا قسم. وأحيانا يكون الأمر مستويا، لا تدري هل زيد جاء أو لا جاء أو لم يأتي، القضية مستوية عندك، تقول أنا أشك في مجيء زيد، هل جاء أو لا جاء، 50% أو 50%، أو تقول أنا أشك في قدرتي على فعل هذا الشيء، مستوي الطرفين، فهذا يقال له شك، والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل، معتدل يعني هذا هو الشك، معتدل الطرفين، مستوي الطرفين، لراجح هو الظن، أو ضده للمرجوح، وهذا يسمونه الوهم. إذا كان تتوقع هذا بنسبة 10%، 20%، 30%، 40%، هذا يسمونه وهما، يقال له وهم. وإذا كانت بنسبة 50% فهذا هو الشك. إذا كان 60%، 70%، 80%، 90%، يقول له ظن، أو يقول له الظن الراجح. إذا كان 100%، فهذا الذي يسمونه اليقين، طيب، العلم يشمل اليقين ويشمل الظن الراجح. اتباع الظن الراجح هل هو شيء مذموم أو محمود أو لا يحمد ولا يذم؟ النصوص التي عندنا في القرآن: إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا الظن الذي عاب الله عز وجل على المشركين اتباعه ليس هو الظن بهذا التقسيم الرباعي، وإنما المقصود به التخرص واتباع الأوهام وعادات الآباء والأجداد وأخذ العلم من غير مصادره، يقولون وجدنا آباءنا على أمة، يقال بئس مطية الرجل زعموا، فهذا هو الذي يذم متبعه التخرص. أما الظن الغالب فإن الشريعة لم تمنع من اتباعه، بل كثير من الأحكام الشرعية إنما مبناها على الظن الغالب. لو سألناكم عن كثير من الأشياء الآن ما حكمها؟ مبنية على الظن الغالب. تفسير كثير من الآيات هل تستطيع تقطع أن هذا هو المعنى تماما 100%؟ لا تستطيع. تقول نسبة 70%، 80%، 60%، يمكن 50%. الآن لو سألناكم عن أشياء كثيرة، ما حكم المسح في الشتاء على هذه العمامة وهي مشدودة وأنت قد ربطتها، ما الحكم؟ جواب سريع، يجوز. لكن هل تقول يجوز 100% جازم بهذا قاطع، ولا تقول يجوز بنسبة 75% في ظنك؟ هو هكذا، أليس كذلك؟ حينما نسألكم الآن عن قضية المسح على الخف المشقق المخرق، ما الحكم؟ والخف والجورب، الجورب المشقق والجورب الشفاف، ما الحكم؟ يجوز لكن تقطع بهذا 100%؟ لا. كم نسبة الجواز عندك؟ كم؟ 50؟ فوق 50؟ 60؟ لا بأس، مقبولة، لك أن تعمل بهذا الحكم وأن تتبع ذلك. وهكذا لو سألناكم عن نوع من المعاملات المالية، هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه التي يسأل عنها دائما الناس، قضية يجتمع مجموعة من الناس وكل واحد يدفع مبلغ معين في الشهر، ثم كل شهر يأخذها واحد. إذا قلنا لهم يجوز هذا الكلام، هل نقطع به 100%؟ لا، لكن نقول يجوز، ونقول إن هذا بنسبة 70% ترجح، فيجوز لنا أن نقدم عليه، لأن هذا اتباع للظن الراجح، الظن الغالب. إذن ينبغي أن نفرق في الإطلاق، أصل معنى الظن في اللغة، وعند الفقهاء يطلق على أي شيء، على يطلق على الظن، يطلق على الظن كيفما اتفق، سواء كان راجحا أو مرجوحا. بينما عند الأصوليين والمناطقة الظن عندهم يطلق على، عفوا أتكلم عن الشك، الشك في عند الأصوليين، الشك عند الأصوليين يطلق على الوهم وعلى مستوي الطرفين، نعم، ويطلق أيضا على ما كان فيه الظن غالبا، هذا في اللغة وعند الأصوليين. يعني طالما أنك لست بمتأكد 100% فهو عند الفقهاء يعتبر شك، شك. تقول هذا الماء الرطوبة لا أدري، نقول ماذا تتوقع؟ يقول أنا 90% أنها طاهرة. نقول إذن ما الذي وقع لك قبل قليل؟ يقول وقع لي شيء من الشك، هذا عند الفقهاء، وقع لي شيء من الشك. يقول أنا لا أدري الآن، أنا صليت 4 ركعات لكن في النفس شيء، في النفس ماذا؟ أخشني صليت 3، كم النسبة؟ يقول أنا 80% مصلي 4 ركعات. فهذا ماذا تسميه عند الفقهاء؟ يسمى شك، بغض النظر هل يلتفت إليه أو لا يلتفت إليه. الشك عند الأصوليين وعند المناطقة مستوي الطرفين، 50-50 تعادل، فلابد أن نفرق في الإطلاق. فهنا هذه القاعدة، حينما نقول اليقين لا يزول بالشك، أي الشك المستوي الطرفين أو طرو الاحتمال؟ ليس مستوي الطرفين، طرو الاحتمال، طرو الاحتمال. طيب ما الدليل على هذه القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك؟ عندنا عدد من الأدلة، عندنا الحديث المخرج في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد في الرجل الذي يجد شيئا في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إنسان يصلي متوضئ ثم وقع له شك هل انتقض وضوءه أو لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو، فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، وهو دليل على هذه القاعدة. أن طهارته متيقنة فلا ينصرف عنها إلا بيقين. وهذه القاعدة من أنفع ما يكون لعلاج الوسوسة. الوسوسة أيها الإخوان علاجها دواؤها الناجع بأمرين اثنين بعد الاستعانة بالله عز وجل، أمرين اثنين، الأول بالعلم والثاني بقوة الإرادة. عنده علم لكن ما عنده قوة إرادة يفشل، وقوة إرادة بلا علم لا يفلح. فالقضية تحتاج إلى علاج بهذه الطريقة، قوة الإرادة، ويعتبر كل مرة ما يعيد فيها مع منازعة النفس يعتبرها خطوة إلى الأمام، انتصار على الشيطان فيتقوى بذلك، ثم ثانية ثم ثالثة، فإذا أخفق في مرة يعتبر رجع خطوة، فلا يتراجع القهقرة أكثر من ذلك، فيحتاج إلى معاودة المحاولة مرة أخرى. وطريقة معالجته معروفة، يعني ممكن نحن نبدأ معه بالأمور الأساسية في البداية، نبدأ معه أن لا يعيد، هذه المرحلة الأولى، ويستمر عليها لمدة 4 أشهر مثلا، لا تعيد وتعالي بعد 4 أشهر، فيأتيني بعد 4 أشهر، هل أعدت صلاة أو وضوءا؟ قل لا ما أعدت، لكن نفسي أتعبتني. نقول جيد، أنت قطعت المرحلة الأولى في العلاج، نبدأ في المرحلة الثانية. فالحاصل تحتاج هي إلى إرادة وتحتاج إلى فقه. الفقه ما هو؟ من أعظم الفقه حفظ هذه القواعد: اليقين لا يزول بالشك، وقع لك وطرأ لك شيء أثناء الصلاة نقول أنت متطهر فلا تنصرف إلا بيقين. عندنا قواعد أخرى: الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، بعد ما توضأ قال ها أنا يمكنني ما غسلت يدي، نقول الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، لا يؤثر. كذلك عندنا قاعدة: إذا كثرت الشكوك لم تعتبر. الإنسان اللي عنده وسوسة وكل شوي شكا، كل شوي ما يدري، وهذه النقطة هي بول ولا شيء طاهر، وهذا الصلاة هذا هل انتقض وضوءه ولا لا، وهل غسل يده في الطهارة ولا ما غسلها، هل مسح رأسه أو ما مسحه، هل قرأ الفاتحة ولا ما قرأها، هل كبر الإحرام ولا ما كبر، أشياء كثيرة. فإذا كثرت هذه الوساوس لم تعتبر حتى لا يسجد للسهو. قل أسجد للسهو؟ نقول لا ما تسجد للسهو، السهو لغيرك. ففيه قواعد إذا حفظها هذا الإنسان المبتلى بالوسوسة برئ بإذن الله عز وجل إذا وجد معها قوة الإرادة. وممكن يعاني الإنسان على هذا على كل حال. طيب إذن عندنا هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعندنا نحو أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم، وأيضا عندنا حديث: إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. لاحظ، إذا الحديث الأول في الطهارة وهذا الحديث في الصلاة في عدد الركعات، لا يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. اليقين ما هو هنا؟ شك صلى ثلاث أو أربع؟ أنها ثلاث، هذا متيقن صلى ثلاث لكن شك في الرابعة، فنقول اطرح الشك، اعتبرها 3 ركعات وزد ركعة. فهذا الحديث صريح في إثبات هذه القاعدة وتصحيحها. وكذلك في باب الصيد حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه في أرض صيد، فالحاصل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، قال: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، يعني وجدت ميت رمى هذا الظبي فانفلت، فوجده بعد يوم أو يومين ميت وليس فيه إلا السهم، لم ينهشه سباع ولم يقع في ماء يغرق. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول له كل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل أنه مات بهذا السهم الذي أصابه وهذا صيد، فلا ينتقل عنه يقال والله لربما احتمالات، لربما أنه جاءه أزمة قلبية من كثرة الجري فمات، أو أنه من الروعة من الخوف جت جلطة فمات، أو لربما مسك أحد فخنقه حتى موته ثم تركه، نقول لا، هذه احتمالات، احتمالات، وهذا الاحتمال لا يلتفت إليه، الأصل أنه مات بسبب هذه الرمية، بسبب هذه الإصابة. وبناء على ذلك نقول كل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، كل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، كل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه. شككنا هل وقعت نجاسة في هذا المكان أو لا، الأصل عدمها. كثير من النساء أو من الناس في بيوتهم ربما يتحرج، يقول وين أصلي، إذا جاء إلى ناس زارهم قال وين أصلي فيه، صل في أي مكان يا أخي، قال لا أخشى يكون في نجاسة. أنت متأكد أن في نجاسة؟ عندك علم أن هنا نجاسة؟ قال لا أنا فقط. نقول لا يشرع لك هذا السؤال، الأصل أن تصلي. لماذا؟ لأن الأصل في هذه الأشياء الطهارة كما سيأتي، فلا ينتقل عنها إلا باليقين. كل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه. اليقين لا يزول إلا بالشك. إنسان أقرضك مالا ثم نسيت هل أعطيته أو لم تعطه، ثم بعدين أتيت وقابلته وسألته هل وفيتك هذا المال، قال لا أتذكر، ربما أعطيتني وربما لم تعطني، فما هو الأصل الذي نعول عليه؟ الأصل أنه لم يعطه، الأصل أنه لم يعطه. إنسان يقول أنا تذكرت أني تذكر أنه سرق من المتجر الفلاني مالا وهو صغير مثلا، أو أيام سفهه، يقول لكن لا أذكر هل أرجعت لهم قيمته أو لا، فنقول الأصل أنك لم ترجعه. يقول أنا استعرت من فلان قلما ولا أتذكر هل أرجعته أو لم أرجعه، أخذت من المسجد مصحفا ولا أذكر هل أرجعته أو لم أرجعه، فماذا نقول له؟ كل شيء شككنا فيه في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل إيش؟ فالأصل البناء على الأقل، البناء على اليقين، وهو الأقل في مسألة العدد. وهذا في أشياء كثيرة، شككت في عدد الركعات ماذا تصنع؟ نقول تبني على اليقين الأقل. شككت عليك نذر صيام 10 أيام، شككت هل صمت 10 أو 9، فنقول تأخذ بالأقل أنك صمت 9 فتأتي بيوم آخر. إنسان يقول أنا علي أيام من رمضان ولا أدري كم هذه الأيام، من زمان لا أدري، وهذا يسأل عنها النساء كثير، تقول ما كنت أقضي أسوف، فعلي أيام من رمضان كثيرة جدا لا أدري كم، فكيف أصوم؟ نقول المعادلة هكذا على طرفين، هناك قدر أنت تتيقنينه تماما، أنت متيقنة أن الأمر لا يقل عن مثلا عن 50 يوما، متأكدة أن 50 يوم هذه ما فيها، لكن هل تبلغ 60 أو لا تبلغ؟ لا تدري، هل تزيد على 50؟ فماذا نقول لها؟ نقول 50 لازمة وفي ذمتك، وما زاد فنقول ما زاد لا يلزمك، لكن إن فعلتيه من باب الاحتياط، إن فعلتيه من باب الاحتياط فهو حسن لكن لا يلزم. إنسان يقول أنا ما كنت أزكي لمدة 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، نقول هي في ذمتك، يقول لا أدري كم، نقول ما القدر الذي تتيقنه؟ تقول قطعا هي لا تقل عن كذا، فهذا يلزمك. طيب والزائد؟ يقول أنا لا أدري كم تبلغ الزكاة، تبلغ 60 ألفا أو 50 ألفا، نقول ما الذي تتيقنه؟ يقول 50 ما فيها شك، لكن هل تبلغ 60؟ نقول يلزمك 50، وما زاد فهو من باب الأحوط إن فعلته أبرأ لذمتك، لكن لا نستطيع إلزامك بهذا. رجل صاحب حملة في الحج يسأل أبناؤه، يقول لمدة 40 سنة وهو يأخذ الأموال من الحجاج للهدي ولا يذبح هديا، 40 سنة، ما حكم هذا الرجل؟ نقول هي في ذمته وتخرج من تركته. طيب كم نخرج؟ احنا لا ندري، 40 سنة وعنده ما يقرب من 2000 حاج. نقول لهم ما تتيقنونه؟ تقولون قطعا هذا لا شك فيه أنها لا تقل عن الرقم الفلاني، الرقم الفلاني متيقنين. نقول هذا يلزم إخراجه. طيب ما زاد؟ ما زاد أبرأ للذمة، أبرأ للذمة. قد يقولون مثلا 400 ألف هذه لا نشك فيها إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة على مدة 40 سنة، لكن ما زاد؟ نقول نحن لا نستبعد أنها تصل إلى 500 ألف. نقول ما بين 400 والـ500 هذا من باب الأحوط، إن فعلتموه فهو حسن، وإن لم تفعلوه فلا يلزم ذلك لأنه غير متيقن. وقل مثل ذلك في كثير من الأمثلة التي نعايشها. طيب نحن الآن القاعدة صريحة جدا أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هل هذا بإطلاق؟ نحن عرفنا أن الشك هنا يكون على الوهم وهذا لا شك فيه، نسبة 10% الشك، 30% هذا لا يلتفت إليه، 40%، 50% لا يلتفت إليه، لكن لو كان 90% هل يلتفت إليه أو لا يلتفت إليه؟ فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فنقول ما ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما، لكن الواقع أن هذا ليس على إطلاقه، بل يعمل بالظن الراجح أحيانا ينتقل من اليقين إلى الظن الراجح. متى؟ عندنا قاعدة وذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه القواعد الجامعة، إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. لاحظ، إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. الآن ما هو الأصل؟ بقاء ما كان على ما كان. الأصل اليقين لا يزول بالشك، فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل. إذا قويت القرائن هل معنى هذا أن وصلنا إلى مرحلة اليقين؟ الجواب لا، وإنما هو ظن راجح. لماذا نقول إذا قويت القرائن قدمت على الأصل؟ لأننا وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلا. لماذا بقينا على ما كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟ نقول لعدم الدليل الناقل بقينا على الأصل، لكن طالما أنه وجدت دلائل وقرائن قوية فيمكن أن ينتقل معها من الأصل إلى حكم آخر. مثال وأمثلة كثيرة. الآن أنت ستوضأ تريد أن تدرك الصلاة، لو جاك إنسان وقال لك لحظة، هل أنت الآن متيقن 100% أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته كما أمرك الله عز وجل تماما؟ هل تستطيع تقول نعم 100%؟ لا. لكن ماذا تقول؟ تقول حصل الإسباغ بغلبة الظن. حصل الإسباغ، هل يجوز لك أن تفعل هذا؟ نقول الأصل ما توضيت، الأصل عدم تحقق الطهارة، فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن الطهارة قد تحققت وحصلت بظن غالب؟ لاحظتم؟ بظن غالب، فهذا صحيح. أعطيك مثال آخر وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب وفليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، ليتم عليه على التحري كم صلى. لاحظ في الحديث الأول لم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على اليقين، وهنا ماذا قال؟ قال يتحرى الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين للسهو. فهذا الحديث تحري الصواب، تحري الصواب هو أخذ بماذا؟ باليقين ولا بالظن الراجح؟ بالظن الراجح. هل بين الحديثين تعارض؟ لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ الجواب ليس بينهما تعارض. تارة نعمل بالظن الغالب إذا قويت القرائن، ننتقل من اليقين إلى الظن عند وجود غلبة هذا الظن، وجود قرائن ونحو ذلك، وتارة نبني على اليقين ونزيد ركعة، وذلك حينما يكون الأمر ملتبسا، حينما يكون شكا مستويا، حينما لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن. مثلا أنت الآن تصلي إمام، فحينما جلست في ظنك أنها الرابعة قال لك من وراءك سبحان الله فقمت مباشرة، قيامك هذا هل هو عن يقين؟ غالبا لا، ليس عن يقين، إنما هو عن ظن راجح. بل تقوم وأنت أحيانا تفكر كيف أسقطت هذه الركعة، وهل فعلا أسقطتها أو لا. لكن لما سمعت الناس يقولون سبحان الله وقع عندك أنك أنت مخطئ، وأن هؤلاء جميعا لا يمكن أن يكونوا قد أخطأوا وقع الاتفاق والخطأ عندهم بهذه الصورة، فبنيت على ظن راجح. لماذا لم تبني على اليقين؟ لماذا؟ أنت تصلي الآن وقع عندك شك، وقع عندك شك، هل هذه الركعة هي الثانية فأجلس التشهد أو الثالثة؟ ماذا تصنع؟ هل دائما تبني على اليقين وتقول نعتبرها الثانية؟ لا. هل نسألك هل لديك ظن راجح قوي، تحري أمارات نحو ذلك؟ إذا وجد عندك هذا الظن الراجح لك أن تبني عليه، تتحرى الصواب وتعتبرها الثانية أو الثالثة. لكن متى نبني على اليقين؟ إذا كان الأمر متقاربا أو ملتبسا أو نحو ذلك، فيكون هذا هو المخرج. طيب، أيضا عندنا تعارض الأصل والظاهر. إذا تعارض الأصل والظاهر، الأصل والظاهر، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهل ننتقل عنه إلى غيره؟ إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد غصب مال فلان أو سرق مال فلان أو نحو ذلك، ماذا نصنع إذا هم عدول؟ نقبل هذه الشهادة، نأخذ بها، مع أن الأصل ما هو؟ براءة الذمة. الأصل براءة الذمة واليقين لا يزول. هل نحن متيقنون من كلام هذين الشاهدين 100%؟ لا أبدا، لسنا بمتيقنين، لكن شهد العدول وقد أمر الله عز وجل بأخذ هذه الشهادة وبقبولها، فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجح، فالظاهر هو هذا، والأصل بقاء ما كان على ما كان وبراءة الذمة. فإذا تعارض الأصل والظاهر ماذا نصنع؟ ننظر في هذا الظاهر هل عليه دليل شرعي أو لا؟ فإن كان عليه دليل شرعي قبلنا به، مثل شهادة الشهود: استشهدوا شهيدين من رجالكم، فالشهادة معتبرة شرعا، فهذا الظاهر عليه دليل شرعي أمرنا الله به فنقبل هذا الظاهر. الأمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الجارية التي كانت تتشحط بدمها وقد رضخ رأسها بين حجرين فهي في الرمق الأخير. سألها النبي صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك؟ رجل من اليهود. فقالت: هكذا. ثم أعاد عليها السؤال مرة ثانية: فلان قتلك؟ فقالت: نعم. فماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ رأسه وضعه بين حجرين ورده، قتله بمثل ما قتلها. هل وجد شهود؟ هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتلها؟ لا. أخذ الأصل براءة الذمة، لكن انتقلنا منها إلى الظاهر. ما هو الظاهر؟ الظاهر أن هذا الإنسان، هذا على قول بعض الفقهاء، في مثل هذه الحالة عند الموت والرمق الأخير أنه لا حاجة له بالكذب، لأن علائقه في الدنيا قد انقطعت، فليس له طمع ولا حاجة، فلا يقول غير الصواب. فقبلنا قوله، على خلاف في بعض الصور. العلماء الفقهاء يذكرون أشياء، يقول: لو وجدنا إنسان مقتول وآخر معه سكين وعلى ثيابه دم وكذا، فهذه قرينة قوية على أنه هو الذي قتله. على خلاف في هذا على كل حال، فهذا إذا كان الظاهر عليه دليل شرعي. طيب إذا كان الظاهر ليس عليه دليل شرعي فهنا لا يلتفت إليه، إذا كان الظاهر ليس بحجة شرعا. الآن إنسان صلى وبعد الصلاة شك، هل صلى أربعا أم صلى ثلاثا؟ فماذا نقول له؟ هل نقول له الأصل أن الصلاة بذمتك وأنك محاسب عليها ومسؤول عنها ومطالب بها وأن ذمتك لم تبرأ؟ هذا الأصل. لكن الظاهر أنه فعل العبادة على الوجه الذي أمر به، فتعارض الأصل مع الظاهر، فماذا نقول؟ القاعدة أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر. لاحظ، تعارض أصل وظاهر، فماذا قدمنا؟ قدمنا الظاهر. وهكذا إذا أفطر الإنسان بعد وجود قرائن أن الشمس قد غربت، ما هو الأصل؟ إنسان صائم والعصر وشك هل غربت الشمس أو ما غربت، فأفطر لوجود قرائن قوية عنده، فما الظاهر أنها غربت، ما يرى شمس ولا يرى شيء. فهنا ما الذي تعارض؟ الأصل والظاهر. ما هو الأصل؟ بقاء النهار، فلا ينتقل عنه إلا بالأصل على قاعدة اليقين، لا يزول بالشك، لا ينتقل عنه إلا باليقين. لكن هنا يمكن أن نعمل بغلبة الظن. غلبة الظن ما هي؟ أن جالس في الغرفة ولا تنظر إلى الشمس، لكن مجرد ما سمعت المؤذن مباشرة، طيب هذا المؤذن أحيانا يلتبس، أحيانا يكون رادو، أحيانا يكون ولد الجيران، أليس كذلك؟ وأحيانا يكون المؤذن مخطئ، فهل عملنا بأذان المؤذن عمل باليقين ولا بغلبة الظن؟ غلبة الظن. إذا جاك إنسان وأخبرك قال أذن، أحيانا ما تتوقع أنه أذن، لكن جاك أخبرك وأنت تصدق خبره، فهل هذا عمل باليقين ولا بغلبة الظن؟ بغلبة الظن. فيجوز لك أن تنتقل من اليقين إلى غلبة الظن. تعرفون الحديث: أفطرنا يوما في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم، مع أن الأصل بقاء النهار. وهكذا في أمثلة. الآن طيب، الإنسان إذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، ماذا يصنع؟ نقول الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فيأكل ويشرب حتى يعلم طلوع الصبح. وهكذا يقال الأصل انتفاء التكاليف عن المكلفين إلا لدليل. نعطيكم أمثلة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. إنسان يصلي وأحس برطوبة أو كأن قطرة من البول خرجت، فماذا يصنع؟ نقول اليقين لا يزول بالشك. لكن لو تأكد نقول خلاص تنصرف من الصلاة. النوم، هل النوم ناقض للوضوء أو مظنة النقض؟ النوم ناقض؟ ليس بناقض، لكنه مظنة النقض، لأنه قد يحدث وهو نائم وهو لا يشعر. واضح؟ فلو أنه نام مستلقيا وغاب عن وعيه في النوم فنقول تتوضأ من جديد، لكن لو أنه نام قاعدا متمكنا في المسجد مثلا أو في غير المسجد. فهنا غالب الظن أنه لم يحدث، فنبقى على الأصل وهو الطهارة. نعم، النحنحة والنفخ والأنين في الصلاة. الآن تعرفون أن الكلام في الصلاة لا يجوز. طيب الكلام يتركب من ماذا؟ إذا قال هل هذا كلام؟ أو الأنين أو النفخ، هل هذا يعتبر كلام؟ نحن لا نتيقن هذا كلام ولا. فالصلاة الأصل أنها صحيحة إذا أداها الإنسان كما أمره الله عز وجل. فوجود هذه الأشياء التي لا نتيقن أنها كلام لا نبطل به الصلاة. يصلي وهو يئن من المرض، أو يتنحنح في الصلاة، أو ينفخ في الصلاة، فماذا نقول له؟ نقول الصلاة صحيحة. لو جاءنا إنسان وتهاوش مع واحد من أهل البيت، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسب أباه وجده، إنسان سب هذا الرجل اللي من أهل البيت، سب جده، من جده في النهاية؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن ننظر في هذا السب القرائن وكذا، هو ما من هو؟ إذا كان رجل مسلم لا يظن به أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسب جده اللي هو، نعم فقط. فهل نقول هذا زنديق ويقتل لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ هل نطبق عليه هذا؟ الجواب لا. فإسلامه ثابت ولا ينتقل عنه إلا بيقين. وهنا أيضا مسألة تكفير المعين، إنسان صدر منه أشياء كفر، هل نسارع ونكفر هذا الإنسان؟ الجواب لا، لأن إسلامه ثابت فلا ينتقل عنه إلا بيقين. ولذلك نتحرز في هذا ولا نتسرع في تكفير أحد من المسلمين، فالشك لا يزول، فاليقين لا يزول بالشك، فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. لو أنه تيقن أن في بيته بقعة نجاسة لكن لا يدري أين هي، لا يدري أين هي، فماذا يصنع إذا أراد أن يصلي؟ يتحرى ويصلي في أي مكان وليس عليه شيء. من شك في وجوب الصلاة والزكاة أو الكفارة عليه، شك هل تلزمه الزكاة أو ما تلزمه، ماذا نقول له؟ نقول له لا تلزمك. شخص شك هل الصلاة لازمة له، هل بلغ أو ليس أو لم يبلغ، الأصل أنه لم يبلغ. وهكذا أيضا من شك في دخول الشهر، شهر رمضان، فنقول الأصل بقاء شعبان. طيب من شك في دخول شهر شوال، نقول الأصل بقاء رمضان، فما تفطر. طيب من شك في تاسعاء وعاشوراء، وهذه دائما يقع فيها الناس ويسألون عنها، ماذا يصنع؟ شك هل هذا اليوم التاسع أو العاشر، ماذا يفعل؟ نقول لا بأس أن تتحرى أو تحتاط، وليس هذا من صيام يوم الشك الذي جاء النهي عنه، فتصوم التاسع والعاشر، فلربما التاسع هذا يقع العاشر، فتكون صمت العاشر والحادي عشر. نعم، ويمكن أن تأخذ بالظاهر بأن الصوم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون، وهكذا فيما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان يتعامل مع أناس معاملات مالية وشاك، لا يدري هل هذه أموالهم، عندهم أموال محرمة لكن لا يدري ما عين هذه الأموال المحرمة، عندهم سيارة مسروقة وهم يبيعون السيارات، لا يدري أي هذه، عندهم سيارات كثير، فماذا يصنع؟ نقول الأصل في أموالهم أنها ملك لهم لأنها تحت أيديهم، فلا يمنع ذلك وجود سيارة عندهم، وشكك أن يكون ذلك سببا لمنع التعامل معهم. تفضل. نعم. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم، هذه تابعة للقاعدة السابقة، وشرح القاعدة السابقة يغني عن الكلام عليها. الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، هذا الأصل فيها. فهذه الأعيان الموجودة والذوات، الثياب، اللباس، الأقمشة، الحجارة، المياه، ما الأصل فيها؟ الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، فلا ينتقل عن هذا الحكم إلا بيقين. هذا ماء في الصحراء تنتابه السباع، لربما الكلاب، نحن نقول الأصل الطهارة، فلا ينتقل عنها إلا بيقين. الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة. فكل هذه الأشياء التي نشاهدها الأصل أنها طاهرة إلا ما دل الدليل على نجاسته كالبول ونحوه، ومثل لعاب الكلب، على خلاف بين العلماء في بعض الأشياء مثل جلد الخنزير أو شعر الخنزير أو رطوبة الخنزير أو نحو ذلك. لكن وكذلك بول ما لا يؤكل لحمه وروثه. فالمقصود أن هناك أشياء محصورة قد نتفق على أنها نجسة أو يقع الخلاف في نجاستها، لكن باقي الأشياء كيف ننظر إليها؟ على أنها طاهرة، على أنها طاهرة. فمثلا ما يخرج من الحمام من الفضلات وقع على ثوبك وأنت جاي للمسجد، ما حكمه؟ نقول طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. طيب، أرواث الإبل والغنم وما إلى ذلك وأبوالها، نقول طاهرة، وعندنا ما يدل على أنها طاهرة. أنواع الألبسة، أنواع الأقمشة، أنواع المفروشات، أنواع المعادن، النباتات، كلها طاهرة، إذ إن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينتقل عنها إلا بيقين. نعم. في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هداك الله ما يمل. نعم، هذه قاعدة. الأصل في الأبضاع والذبائح والعبادات، الأصل فيها الأبضاع والذبائح والعبادات والدماء المعصومة والأموال المعصومة، الأصل فيها المنع والحظر. هذه الأشياء احنا عرفنا، أو عندنا قاعدة، هي الأصل في العبادات، تأتي إن شاء الله. الأصل في العبادات، الأصل في العادات الحل، الأصل في المعاملات الحل، لكن الأصل في العبادات المنع الحظر. الأصل في الذبائح كذلك. الأصل في الأموال والدماء المعصومة المنع، ما لم يوجد دليل ينقلنا عن هذا الأصل. ما هي الأدلة على ذلك؟ الأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العبادات: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا أي صوابا، فالله لا يعبد إلا بما شرع. فالأصل في العبادات المنع الحظر، بمعنى أن الإنسان لا يبتكر عبادة، لا يخترع عبادة يتعبد ربه بها، سواء كان ذلك من الأذكار المعينة بحال أو زمان أو مكان. فلا يبتكر شيئا من ذلك، لا يزيد في العبادات، لا يغير في صفتها، لا ينشئ أصل عبادة ولا يغير في صفتها ولا في زمانها ولا مكانها إن شرعت في مكان معين. ليه؟ لأن الأصل في العبادات المنع والحظر، بمعنى أن التشريع يتلقى من الله تبارك وتعالى مباشرة، وليس لأحد أن يشرع مع الله جل جلاله. وكذلك هنا الأصل في الأبضاع واللحوم، الأصل فيها المنع. البضع يطلق على الفرج، ويطلق أيضا على الجماع، ويطلق على العقد. فالأصل في الأبضاع المنع، التحريم، وكذلك في الذبائح، وكذلك في الذبائح. الشك الذي يطرأ عندنا بالنسبة للذبائح والأبضاع له صورتان. الصورة الأولى الشك في النوع، والصورة الثانية الشك في توفر الشروط. واضح؟ أما الشك في النوع فإنه لا يؤثر، لأن الأصل في هذه الأنواع الإباحة، اللي هو الذبائح والأبضاع النكاح. كيف الأصل فيها الإباحة؟ يعني يطأ من شاء؟ لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود التزوج. لما ذكر الله المحرمات في الزواج، أنواع المحرمات، الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخت وأخوات من الرضاعة إلى آخره، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فلو الإنسان شك وقال ما حكم التزوج من أخت زوجة أبي، أخت زوجة أبي، فماذا نقول له؟ نقول له يجوز. يقول ما الدليل على أنه يجوز؟ نقول الأصل الجواز، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فالأصل الجواز أنه يجوز ما وراء هذه المحظورات المحرمات من الأنواع. لكن ما هو الشك المقصود به الذي لا يعمل به هنا، ما هو المقصود بالقاعدة أن الأصل في الأبضاع المنع؟ نقول لو شك في تحقق الشروط. هذا إنسان أراد أن يعقد على امرأة، قال لهم أريد ولي، قالوا له ما في داعي، وهذا زواج يحصل كثير في الصيف عند بعض من يسافرون، يقول له نزوجك إياها بدون ولي. يقول لا، هذا يشترط، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا بد تأتون. فجاءوا له بإنسان وقالوا هذا وليها، والرجل شاك هل هذا وليها فعلا ولا لا. فماذا نقول؟ نقول الأصل في الأبضاع المنع. لاحظ، ما شك أن هذه المرأة تحل له ابتداء أو ما تحل، لأن الأصل الحل، أن يتزوج من النساء ما شاء، أليس كذلك؟ إذا راعينا ما نهى الله عز وجل عن التزوج منهن. فهذا الإنسان شك في تحقق الشرط، شك في أهلية الشهود، شك في الولي، فماذا نقول؟ نقول الأصل أنه لا يعتبر هذا العقد إلا بيقين. لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع المنع، فاحتاط لها الشارع. فما يتزوج الإنسان كيفما اتفق قبل ليلة أحد الناس يسأل رجل متزوج عنده زوجة ومحبوس ومحكوم عليه بالإعدام، فجاء رجل طيب وهذه المرأة عندها أولاد وبقيت عرضة للضيعة فأراد أن يحسن إليها فتزوجها وزوجها حي ولم يحكم بفسخ ولا بتطليق إطلاقا، هي باقية على عصمة الزوج، ويقول الآن هو مقيم معها هو زوج لها، كيف فعلت هذا؟ قال إحسانا إليها وهذا الزوج محكوم عليه بالإعدام انتهى. نقول هذا لا يجوز، الأصل في الأبضاع المنع. يقول أنا تزوجتها بإذن وليها وبالشروط، نقول لها في عصمة زوج كيف تتزوجها؟ وأحيانا بعض الناس يسألون في بعض البلدان يقول والد هذه البنت يفتنها في دينها، وهو إنسان لا يسجد لله سجدة، عفيف الجبهة، ولا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ويمنعها من الحجاب ويمنعها ويمرأة طيبة وصالحة فيخطفها ويذهب بها ويتزوجها، هكذا يتزوجها يتفق هو إياها ويتزوجها. ويسألون عن حالات واقعة، صاحب الشأن لم يسأل لكن هؤلاء الناس اللي عرفوه يسألون عن حكم هذا التزوج، هذا التزوج ما يصح باطل، كيف تزوجتها؟ من زوجك إياها؟ فالأصل في الأبضاع المنع التحريم، ما يقدم الإنسان عليها بحجة أنه يريد أن ينقذ هذه الفتاة من ظلم هذا الولي وعسفه وفتنته لها في دينها، فتكون هربت من بيتها لأن أباها يعيرها في دينها وما إلى ذلك، وذهبت تعيش مع رجل بالحرام والسفاح. لاحظ الجهل كيف يوقع صاحبه، رأها حجبة طيبة صالحة تعيش مع رجل بهذه الطريقة. فإذن النظر في هذه القاعدة من جهة توفر الشروط لا من جهة حل الأنواع، سواء في الأبضاع أو في الذبائح. الذبائح لو وجدنا نوع من الطيور، نوع من الطيور، لو سأل إنسان قال ما حكم أكل الببغاء؟ عندنا دليل في الكتاب والسنة أن الببغاء تجوز خاص؟ لا، ولربما لا تعرف أصلا في بلاد العرب، فما حكم أكل الببغاء؟ فماذا نقول؟ لاحظ الشك هنا وقع أو السؤال أو اللبس عن النوع، فنقول الأصل الحل، لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا وامتن علينا بذلك، فإنما يحرم ما حدده الشارع، ألا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الببغاء ليست من ذوات المخالب. لو سأل إنسان ما حكم أكل الوبر اللي يشبه الأرنب، وما حكم أكل الزرافة، ما الحكم؟ ما عندنا دليل عن أكل الزرافة ولا أكل الوبر، ماذا نقول له؟ نقول يجوز. ما الدليل على الجواز؟ نقول الدليل على الجواز أن الله حدد المحرمات وامتن علينا بإباحة الطيبات، وهذا ليس من الخبائث. لكن لو قالنا إنسان ما حكم أكل الوزغ والجعلان والخنافس وما إلى ذلك، وش نقول له؟ ما عندنا دليل. لكن هل هذه من ذوات الأنياب أو ذوات المخالب؟ الجواب لا، لكنها من المستقدرات. لو قالوا ما ثبت الضرر فيها، نقول هي من الأمور المستقدرة، والشرع يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وهكذا إذا كان الشيء ثبت أنه مضر، سموم وأشياء من هذا القبيل، وما عدا ذلك فهو حلال. لو سأل إنسان قال ما حكم أكل الأخطبوط الذي في البحر أو طائر البحر، نقول له الأصل الحل، ليست من ذوات المخالب ولا من ذوات، والحيوانات ليست من ذوات الأنياب، إذن يجوز أكلها، وحيوانات البحر البحرية كلها تجوز أصلا. إذن عندنا الشك في النوع، لا يقال الأصل المنع في الذبائح، لكن متى نقول هذه القاعدة؟ إذا كان الشك في الشرط، الشك في الشرط، في تحقق الشرط. شرط الذبيحة مثلا معروف، قطع الأوداج مثلا، قطع الحلقوم مع أحد الودجين أو قطع الودجين، فالحاصل أن شروط الذبيحة يذكرها الفقهاء وإن كانوا يختلفون في التفاصيل. لو جئنا وجدنا ذبيحة لا ندري هل هي ذبحت أو أنها لم تذبح، فماذا نقول؟ الأصل في الذبائح المنع حتى يثبت فعلا أنها ذبحت. هذا الأصل هل يعارضه حديث عائشة حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتونهم باللحم وهم حدثاء عهد بشرك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا قال سموا أنتم وكلوا، لا تدري هم يسمون على الذبيحة أو لا، فهل يعارض هذا الأصل سموا أنتم وكلوا؟ يقال هو لا يعارضه إن شاء الله. لماذا لا يعارضه؟ لأن هؤلاء من المسلمين، وعندنا أصل آخر قاعدة أخرى وهي الأصل في أفعال المسلمين السلامة وأنها على الوجه الشرعي. لاحظ الأصول كيف تتقابل، فنقول هؤلاء مسلمين وإن كانوا حدث عهد بالإسلام لكن الأصل في أفعالهم أنها على الوجه الشرعي والأصل فيها السلامة، فإذا وقع الشك بقينا على الأصل. لكن لو جاءنا إنسان وقال لا أنا أصلا أنا أعارض ذبح هذه الأشياء وهذه الطريقة فيها قسوة وفيها تعذيب للحيوان، المفروض أنها الصعق الكهربائي، وجاب لنا ذبيحة لا ندري هل ذبحها ولا ما ذبحها، فماذا نقول؟ نقول الأصل في الذبائح المنع والحظر. طبعا هذا الأصل الآن في واقعنا المعاصر قد يعارضه أصل آخر، الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الطعام يشمل الذبائح وغيرها، لكنه قطعا في هذه الآية المراد به الذبائح، وإلا معلوم أن الكيك اللي يعملونه الخبز أنه لا خلاف في جواز الأكل منه، لكن المقصود وطعام الذين أوتوا الكتاب أنه ذبائحهم. فيمكن أن يقال الأصل في ذبائح أهل الكتاب أيضا الحل، فلاحظ، فإذا شككنا هل ذبحوها أو لا فنقول الأصل في ذبائحهم الحل، لكن إذا قوي الظن فهنا نتوقف. إذا قوي الظن جاءت عندنا قرائن أنهم لا يذبحون وإنما يصعقون، فعند ذلك هنا نبدأ إذا قويت القرينة نراعي القواعد السابقة. وهل يستثنى من هذه القاعدة شيء في الشك في الذبائح؟ نقول يستثنى باب الصيد، يستثنى باب الصيد. الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر فقال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. متفق عليه. لاحظت الآن في باب الصيد وجد كلبه مع كلب آخر فإنه لا يأكل، فالشك هنا وقع في إيش؟ وقع الشك في المبيح. كذا حديث عدي بن حاتم في الصحيحين إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فهنا إذا وقع الشك في المبيح الأصل في الصيد ما هو؟ الحل. الأصل في الصيد الحل، فإذا وقع الشك في المبيح وهو هل قتله هذا السهم أو قتله هذا الكلب المعلم أو قتله كلب آخر فإننا لا نأكل منه. طيب هذا بالنسبة للأبضاع واللحوم. تفضل. نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم. نص القاعدة عند المؤلف رحمه الله في القواعد الجامعة يقول الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. أعيد، الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. البيت الأول: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، تكلمت عليه ضمنا في الكلام على البيتين السابقين. الأصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فالأصل جواز الألبسة المتنوعة وألوان الزينة التي يتزين بها الناس سواء الرجال أو النساء، وجواز أنواع المركوبات، وكذلك أيضا عادات الناس مما يفعلونه في زواجاتهم ومناسباتهم. الأصل في هذه العادات الإباحة أنه يجوز إذا خلا من المحظور، خلا من المحظور، مثل تشبه المرأة بالرجل، أو تشبه الرجل بالمرأة، أو التشبه بالكفار، أو التشبه بالفساق، إذا كان ذلك من خصائصهم العادية أو العبادية، خصائصهم الدينية أو العادية، هذا الشيء الذي تشبهنا بهم. وما عدا ذلك فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة. لو جاء إنسان يسأل يقول ما حكم لبس الساعة، نقول لا شيء في هذا، الأصل في العادات الإباحة، الأصل الإباحة. لو جاء إنسان قال ما حكم لبس النظارة، نقول الأصل في العادات الإباحة. ما نحتاج دليل خاص على جواز هذه الأشياء، لأن الله أباح لنا ما في الأرض جميعا وامتن علينا بهذه الإباحة، إلا إذا كان الشيء قد ورد فيه دليل خاص في تحريمه، أو ثبت ضرره، كأن تكون هذا الشيء مثلا هذا النوع من المساحيق اللي تضعها المرأة للزينة يضر، فإنه لا يجوز استعماله. وكذلك إذا كان فيه إضاعة للمال، إسراف، فمثل هذا لا يجوز. كذلك إذا كان فيه تغيير لخلق الله، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة إلى آخره، فلو كانت هذه من عادات الناس فيقال لا يفعلونه للزينة، نقول لا يجوز لأنه تغيير لخلق الله. وباقي الأشياء إذا سلمت من هذا الضرر أو مما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه، أو دلت الأدلة العامة على تحريمه، فإنه ما عدا ذلك فإنه يجوز. وهذا من سعة الشريعة ومن سعة رحمة الله عز وجل ولطفه في الناس، ما سكت عنه فهو عفو. فمثلا لو جاء إنسان يسأل يقول ما حكم حلق شعر الرقبة، نقول لا إشكال فيه لأنه مسكوت عنه. ما حكم حلق المرأة لشعر الساق، إزالة شعر الساقين أو الذراعين، نقول هذا مسكوت عنه، الأصل فيه الإباحة، ما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو. وقل مثل ذلك في أنواع الملبوسات ما لم يشتمل على محرم، ما لم يشتمل على محرم، تقول ما حكم لبس هذه العمامة، العقال، أنواع الأحذية، نقول كل هذا جائز ما لم يشتمل على محرم، كالتشبه بالكفار أو التشبه بالفساق أو نحو ذلك، أو تعري المرأة أمام محارمها أو أمام الأجانب أو أمام النساء أو نحو ذلك. وكذا البيت الآخر: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وهذا شرحته، وخلاصة القاعدة فيه الأصل في العبادات المنع، هذه القاعدة اللي شرحتها قبل قليل، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا يظهر أن مقصود المؤلف هو هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، لأن المؤلف رحمه الله نقل هذه القاعدة والتي قبلها من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، والشيخ الإسلام تكلم عن هذه القضية بكلام واضح وصريح، وهو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع والعادات الأصل فيها الحل، وهذا العادة الذي يذكر معه، يعني قاعدة الأصل في العبادات الحل يذكر معها قاعدة الأصل في العبادات الحظر. فلا يفهم من قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور أن المقصود أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، على قول الجمهور أو على قول الشافعي شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا ما أقره شرعنا، ليس هذا المقصود، ولذلك لن أشرح هذه القاعدة وهي شرع من قبلنا، إنما المقصود الأصل في العبادات الحظر، وهذه شرحتها عند الكلام على البيتين قبله. نعم تفضل. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم، وسائل الأمور كالمقاصد، هذه قاعدة شريفة من أجل القواعد وأشرفها وأنفسها وأنفعها، يحتاجها الناس في يومهم وليلتهم في عباداتهم وعاداتهم. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه القاعدة في كتاب القواعد الجامعة بعبارة مختصرة اعتاد العلماء أن يعبروا بها: الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا خلاصة القاعدة اللي في البيت: الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا البيت تضمن هذه القاعدة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ أدلة كثيرة. الله عز وجل يقول عن المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وكذلك فهذا ذكر فيه أن خطوات المجاهدين تكتبهم في طريقهم إلى الجهاد، وما ينالهم في طريقهم من الأذى والتعب والجوع والعطش يكتب لهم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نكتب، إن في سورة ياسين: إنا نكتب، إيش الآية؟ إيش؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الشاهد قوله وآثارهم، ما المقصود بقوله وآثارهم؟ بعض العلماء يقولون وآثارهم أي وما تركوه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الآثار، هذا هو المشهور. وذهب بعض أهل العلم في تفسير الآية، وهو الشاهد هنا على هذا القول، أن قوله وآثارهم أي الخطى التي يخطونها في إلى المساجد، إلى أماكن العبادة، إلى الجهاد في سبيل الله، إلى العلم وما إلى ذلك، فهذه الخطى تكتب، نكتب ما قدموا، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فتكتب لهم هذه الخطى. ومما يدل على ذلك الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي لفظ سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث الرجل الذي كان بيته بعيدا عن المسجد وكان لا تخطئه صلاة أو لا يترك صلاة، يأتي من مكان بعيد على قدميه، فقالوا له: لو اشتريت حمارا. فماذا قال الرجل؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وكذلك الحديث الآخر: صلاة الرجل في الجماعة، وذكر فيه: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة ومحي حطت عنه خطيئة، فخطواته إلى المسجد تكتب له. إذن وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما المقصود؟ بيحكم بهذا الحكم للزوائد؟ الزوائد يعني التوابع واللواحق للعبادة. ما هي التوابع واللواحق للعبادة؟ الآن ذهب إلى المسجد، الرجوع هل يكتب له؟ ذهب للجهاد، الرجوع والتبعات والعناء الذي يلحقه بعد الجهاد هل يكتب له أو لا يكتب؟ هذا الإنسان جاء لطلب العلم، رجوعه إلى بيته هل يكتب؟ ذهب إلى الحج، رجوعه هل يكتب؟ العناء، المصروفات التي يصرفها في الطريق في الرجعة، دعك من الذهاب، هل تكتب له؟ الجواب نعم تكتب له. ما الدليل على أن هذه الأشياء تكتب حتى في الرجعة؟ الدليل حديث الرجل الأنصاري اللي قبل قليل، فإنه ماذا قال وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، رجوعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد جمع الله لك ذلك كله، فهذا صريح. وكذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، قفلة كغزوة، قفلة كغزوة. ما معنى قفلة كغزوة؟ رجوعه من الغزو يكتب له أجره فيه كذهابه للغزو، قفلة كغزوة. فإذن الأمور المترتبة على العبادة من اللواحق فإنها تكتب للإنسان ويؤجر عليها. وهل هذه التوابع للعبادة على نوع واحد أو أنها على أنواع؟ هي أنواع، نوع متولد منها ناشئ عنها، ونوع من لوازمها. نوع من لوازمها مثل إذا ذهب إلى المسجد لابد أن يرجع. وأما النوع المتولد منها، النوع المتولد منها فإن ذلك ما تؤثره هذه الأعمال سواء كانت صالحة أو سيئة. فمثلا رجع من الحج وأصيب بالإنفلونزا بسبب الزحام والطريق والتعب والحر، هذه الإنفلونزا هي من متولدة عن سفر الطاعة، فيؤجر عليها. الجراحة التي تصيب المجاهد هي من جهاده، متولدة من هذا الجهاد، ناشئة عنه. نعم. والمشقة التي تحصل له أثناء التعلم فإن هذه متولدة من هذه العبادة، يؤجر عليها، هو في عبادة والمشقة يؤجر عليها أجرا زائدا. وكذلك أيضا المشقة التي تلحقه مع العبادة، طهارة في الماء البارد وما إلى ذلك، فهذه كلها من لواحق العبادة ومن آثارها. منها ما يكون ناشئا عنها متولدا منها، ومنها ما يكون من لوازمها. فالوسائل لها حكم المقاصد. بعض العلماء يجعل القسمة ثنائية، ما يجعل وسائل ومقاصد ولواحق زوائد، لا، يقولون عندنا مقاصد وعندنا وسائل بس. طيب والزوائد هذه اللي تكلمنا عنها قبل قالوا هذه من جملة الوسائل. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، نحن نعرف أن الوسيلة يؤجر عليها وقد يأثم إذا كانت وسيلة إلى حرام، وكذلك أيضا ما ينشأ عن ذلك ويترتب عليه. وبهذا نعرف أن العمل، الوسائل لها حكم المقاصد، أن العمل إما أن يكون وسيلة أو أن يكون مقصودا أو أن يكون من الزوائد التي تلحق بالوسائل. صارت القسمة كم؟ ثلاثة أقسام. المقاصد ما هي؟ المقاصد هي ما أمر الشارع به أو نهى عنه، هذه هي المقاصد. وتسميتها بالمقاصد أمر نسبي، لأن الشيء يكون مقصودا باعتبار ووسيلة باعتبار، مثل ما نقول مثلا في علم الإدارة أحيانا نختلف هل هذا هدف أو وسيلة، أليس كذلك؟ مثلا التعليم إذا نظرنا إليه باعتبار أنه غاية، ما هي وسائل التعليم؟ طريق فتح المدارس عن طريق المساجد، عن طريق طباعة الكتب، عن طريق الأشرطة السمعية وما إلى ذلك، فهذه تعتبر وسائل والتعليم مقصد. طيب التعليم لماذا؟ لماذا لا نتعلم؟ لماذا نتعلم؟ نتعلم مثلا لنعمل، إذن العمل صار غاية والتعليم وسيلة حتى نعمل. طيب لو نظرنا إلى الغاية الأخرى اللي هي العمل، لماذا نعمل؟ نعمل لتحصيل رضا الله عز وجل والجنة. فلاحظ أن الغاية أو الهدف أو المقصد سمه بما شئت، تارة يكون وسيلة باعتبار ما فوقه، وتارة يكون غاية باعتبار ما تحته وما يوصل إليه. لو جينا وجدنا إنسان يجري في الشارع، جري رياضة، قلنا له لماذا تفعل هذا؟ قال من أجل تخفيف الوزن وحفظ الصحة وتجديد النشاط. قلنا إذن المشي هذا وسيلة، المشي وسيلة، وحفظ الصحة غاية. طيب لو سألنا حفظ الصحة لماذا يا أستاذ؟ تجديد النشاط لماذا؟ إذا كان هذا غاية همه فقل لك فقط، لكن قد يقول لك من أجل تحصيل السعادة مثلا. إذن حفظ الصحة وسيلة لحفظ السعادة، صار وسيلة باعتبار وغاية باعتبار. آخر يقول أنا أحفظ الصحة من أجل أن أعبد الله عز وجل، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فيكون الشيء غاية ووسيلة بالنظر إلى ما فوقه وإلى ما تحته. إذن عندنا عندنا مقاصد، الحج مقصد والسفر إلى الحج يعتبر وسيلة. لو نظرنا إلى ما فوق الحج، نحن نحج لماذا؟ حج مقصد. نحج لماذا؟ لتحصيل رضا الله عز وجل. إذن صار الحج وسيلة إلى رضا الله. فالحاصل أن مأمورات الشارع إذا نظرنا إليها باعتبار الطرق المؤدية إليها فهذه تعتبر مقاصد، والوسائل هي الطرق التي يتوصل بها إلى هذه المطلوبات، إلى المقاصد. إذن الوسيلة ما هي؟ هي الواسطة التي يتوصل بها إلى المطلوب، والمطلوب هذا هو الغاية. فمثلا أمثلة على الغايات والوسائل، الحج، الحج واجب وركن من أركان الإسلام، ما حكم السفر إلى الحج؟ نعم واجب. لماذا؟ لأن الوسائل لها حكم المقاصد، فالحج واجب والسفر إليه يكون واجبا. طيب حج التطوع ما حكمه؟ سنة، أليس كذلك؟ ما حكم السفر إلى حج التطوع؟ سنة. إذن وسيلة المسنون مسنونة، وسيلة الواجب واجبة، وسيلة المباح مباحة. التجارة ما حكمها؟ مباحة. كيف تكون التجارة؟ تفتح متجرا مثلا، ولا لا؟ ما حكم فتح المتجر؟ مباح. إذن الوسيلة مباحة لأن الغاية مباحة. لكن أنا سمعت أن بعض الناس يفتح متجرا في سوق النساء ولا حاجة له به إطلاقا، ويجلس هو بنفسه فيه من أجل اصطياد النساء. ففتح المتجر هنا لأي غاية؟ لأي غرض؟ لغرض محرم. فما حكم فتح المتجر ودفع المال فيه والأجار؟ كله حرام. ما حكم تأجير هذا الإنسان هذا المحل؟ حرام، لا يجوز. لاحظت كيف اختلف الحكم باختلاف المقصد؟ فالوسيلة تابعة له، فلما كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة، ولما كانت مباحة صارت الوسيلة مباحة. غاية واجبة الوسيلة واجبة، غاية مستحبة الوسيلة مستحبة، الغاية المكروهة وسيلتها مكروهة. الإقامة في بلاد الكفار من غير حاجة ما حكمها؟ لا تجوز من غير عذر شرعي. طيب السفر إلى الإقامة هناك وشراء التذاكر ودفع الأموال لا تجوز، واضح؟ ما حكم السياحة في بلاد الفسق والفجور والرذيلة والكفر والعري؟ لا تجوز. السفر إليها لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه وسيلة إلى أمر محرم. الصلاة الفرض ما حكمها؟ واجبة. المشي إليها ما حكمه؟ واجب، صلاة الجمعة واجبة، المشي إليها واجب، هل ورد الأمر من الشارع بالمشي إلى الصلاة صلاة الجمعة؟ نعم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لاحظ الوسائل، أحيانا ينص الشارع على طلبها فنعلم ذلك بواسطة الشارع، بدليل الشارع فاسعوا إلى ذكر الله، ونعلم ذلك أيضا بالقاعدة هذه أن الوسائل لها حكم المقاصد. فمثلا المشي إلى صلاة الجمعة واجب، ما الدليل؟ نقول عندنا الدليل، عندنا دليلان، قوله فاسعوا إلى ذكر الله هذا بالنص، وعندنا بالقاعدة وهي الوسائل لها حكم، لها حكم المقاصد. إذن هذا في الطاعات وفي المعاصي، والتوابع لها حكم الوسائل. طيب توابع المعصية هل هي كذلك؟ توابع المعصية، إنسان سافر لأمر محرم، رجوعه هل هو أيضا آثم في الرجوع؟ بعض العلماء يقول لا. طيب ما تولد عن فعله المحرم هذا، ما تولد عنه، نشأ عنه، ورجل وطأ امرأة بالحرام فحملت ثم ولدت ثم، ما يلحق تبعات اختلاط الأنساب؟ تقدير الفرش يلحقه، فهذه المتولدة عن معصيته يؤاخذ عليها الأمور الناشئة عنه. رجل بث بدعة وصار الناس يتناقلونها، ألف كتابا سيئا، كتب مقالة سيئة، تهكم في الدين ويقع في أعراض الصالحين، ويقول حلق القرآن هي مدارس ليش؟ للفتنة، حلق القرآن مدارس للفتنة، فصار الناس يبعدون أولادهم عن حلق القرآن. كل من أبعد ولده فهذا عليه نصيب من الوزر، هذا الكاتب، لأن ذلك نتج عن كتابته، نتج عن كتابته، وهكذا. فهنا قاعدة لها تعلق بهذه، وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، وما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم، ما لا يترك المحرم إلا به فتركه واجب. ما معنى ما لا يتم الواجب إلا به؟ العلماء يعبرون ما لا يتم الواجب، وتارة يقولون ما لا يتم الوجوب. ما لا يتم الوجوب إلا به أنواع، نوع مقدور للمكلف ونوع ليس بمقدور للمكلف. والمقدور للمكلف، المقدور للمكلف نوعان، نوع مطالب به ونوع ليس بمطالب به. فمثلا الآن حينما نقول ما لا يتم الوجوب إلا به، نوع ليس في طوق المكلف، لا يتم وجوب الظهر إلا بزوال الشمس، هذا في يدك أنت اللي تزيل الشمس تجعلها تزول؟ الجواب لا، فهذا لست مطالبا به. ونوع داخل تحت مقدور المكلف لكن لا يطالب به، الزكاة لا تجب إلا ببلوغ النصاب، تقدر تجمع نصاب ولا لا؟ أليس كذلك؟ تستطيع جمع نصاب، فهل يجب عليك تجمع نصاب حتى تجب عليك الزكاة؟ الجواب لا. ونوع داخل تحت قدرتك وأنت مطالب به، مثل الطهارة للصلاة، دخول الوقت شرط والطهارة شرط، لكن لا يتم الوجوب إلا ب، انظر، ما لا يتم الوجوب إلا ب، غير داخل في قول غير مطالب به، مثل غير مطالب به، مثل إيش؟ مثل النصاب للزكاة، لا قادر عليه، قادر عليه، فمثل النصاب للزكاة هذا لا يطالب مع أنه قادر عليه، جيد، فهنا نقول أنت غير مطالب، غير مطالب بهذا. والعبارة الأدق أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما نقول ما لا يتم الوجوب حتى ما نحتاج هالتفصيل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحج واجب، ما يتم إلا بأن تسافر، تشتري تذكرة، تسجل في حملة، أو تطلع تصريح، ف فيجب عليك فعل هذه الأشياء. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يترك، ما لا يمكن ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، تركه واجب. مثلا إنسان عنده إناءان، أحدهما يعلم أنه نجس، ما هي آنية كثيرة؟ لا، إناءان فقط، واحد نجس واحد، فماذا يصنع؟ نقول دعهما وشوف لك إناء ثالث، لأنه لا يمكن ترك المحرم إلا بتركهما. عنده ثوبان، واحد نجس واحد طاهر، ماذا يصنع؟ اتركهما والبس الثالث. امرأتان، تزوج امرأة وعندها أختها تشبهها نسخة طبق الأصل، جيد، ولا يفرق بينهما، فوجد هذه لا يدري هي فلانة أو غير فلانة، ماذا يقال له؟ قل لا يجوز لك أن تقربها، لاحظت؟ لأنه لا يمكن ترك المحرم إلا به. بخلاف البناء على غلبة الظن اللي تكلمنا عليها في السابق، المرأة تزفها له ولائد، وقد لا يتيقن هذه فلانة، هو ما شافها، خطبها ولا رأها، لكن القرائن والزفة وكذا أنها فعلا فلانة فيطأها، ما يحتاج يقول أحتاج أتيقن وأشوف البصمات وفحص الجينات وأنها فعلا هي فلانة، قل لا ما يحتاج هذا الكلام، هذه القرائن وتكفي أنها فلانة، لكن التبس عليه هذه وأختها ما يدري وين أيها فلانة، فعند ذلك نقول طيب هذه الوسائل التي لها حكم المقاصد هل هذه الوسائل نوع واحد؟ الجواب لا، الوسائل ليست بنوع واحد، الوسائل منها ما هو محرم حرمه الشارع، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مشروع في جنسه. فمثلا لو جاء إنسان وقال أنا أريد أن أدعو إلى الله عز وجل، أريد أدعو وجذب الناس كما يفعل في بعض البلاد، ساد قبر عالم له مؤلفات وعالم، يقول لي من رآه وهو ساد لقبر، يقول تعرف الأدلة في القبور وعبادة القبر، نعم نعرف هذا، طيب كيف تكون سادا قبر؟ قال احنا لسنا في كبلادكم، الناس هنا لا يأتون المساجد، فنحن نقربهم. تقربهم بإيش؟ تقربهم من الفسق إلى القبور وعبادة القبور والشرك بالله عز وجل، هذا عالم يقول هذا الكلام. فهنا هل نقول الوسائل لها حكم المقاصد ما دام قصده تقريبهم للدين، مثل ما فعلوا في الكنيسة، يقيمون الرقص في الكنيسة ويقولون والله من أجل جذب الناس للكنيسة؟ نقول لا، ليس الجذب بطريقة محرمة، فالوسيلة إذا كانت محرمة لا نقول الوسائل لها حكم المقاصد، الوسيلة محظورة ما يجوز. واحد يقول والله أنا قصدي طيب وقصدي هو يعني التأثير على الناس، فبأختلق قصص مؤثرة وأقولها للناس، أحداث صارت وعبر تعظ منها النساء وتترك التبرج وكذا، نقول لا ما يجوز، قصدي طيب وترقيق وكذا، نقول ما يجوز، الوسائل لها حكم المقاصد لكن هذه وسيلة محرمة، الكذب إلا ما ورد إباحته فقط في الحالات الثلاث في الكذب. إنسان يقول فيه إنسان سيء ومزعج وكذا، أنا أريد أن أذكر له رؤية أكذبها، أني رأيت فيه رؤية خليه يرتدع، القصد هو موعظة هذا الإنسان، قلنا ما يجوز. يقول الوسائل لها حكم المقاصد، نقول الوسيلة محرمة لأنه يكلف بأن يعقد بين شعيرتين اللي يكذب في الرؤية، فإذا الوسائل لها حكم المقاصد متى؟ إذا كانت الوسيلة مباحة أو مشروعة، أما إذا كانت الوسيلة محرمة ممنوعة فإنه لا يجوز اتخاذها وسيلة إلى أمر ولو كان مطلوبا. إنسان الحج مطلوب ويقول والله أنا أريد أن أذهب إلى الحج، طيب تذهب الحج بإيش؟ قال بأموال الربوية، قل لا الوسيلة دي حرام، لاحظ هذا ما يجوز، وهكذا. طيب هذه الوسائل، الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل في كل شيء لها حكم المقاصد إلا ما ذكرت لكم ضابطه. هنا مسألة دائما الناس يسألون عنها، وسائل الدعوة ما حكمها؟ قد يأتي قائل ويقول وسائل الدعوة توقيفية، الدعوة عبادة والله لا يعبد إلا بما شرع، أجل ليش حاطين هالميكروفونات وحاطين مسجل؟ هذه وسائل، لماذا تركناها؟ نقول وسائل الدعوة لا يقال إنها توقيفية بإطلاق، ولا يقال إنها مفتوحة بإطلاق، وإنما هي أنواع، فمنها وسائل توقيفية. وابن القيم رحمه الله يقول: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد خبط هذا الوجود وأفسد الآراء والأذهان كل أواني. تفصل، لا تطلق حكم مجمل، تقول وسائل الدعوة ليست توقيفية، أو وسائل الدعوة توقيفية كذا بإطلاق، لا، في تفصيل. وسائل الدعوة منها ما هو توقيفي ما يجوز لك تتصرف فيه، مثل خطبة الجمعة وسيلة دعوة ولا لا؟ لو جاء واحد قال: والله في الحقيقة والواقع احنا الناس اليوم يسهرون طول الليل وينامون ولا يكادون يصحون لصلاة الجمعة، فأنا رأيي المتواضع أن نحط خطبة الجمعة فترة الصيف هذه، نحطها بعد صلاة المغرب لأنهم صحصحين وبعدين ينتثرون في الأرض كما ترون في البلد. نقول: لا يا أخي، هذه لها وقت محدد حدده الشارع. قال: طيب ماشي، طيب عندي لكم رأي آخر. ما هو الرأي الآخر؟ قال: بدل ما نقطع الخطبة نصفين وينقطع الموضوع وترابط الموضوع وتعرفون، ليه ما نجي ونحطها سردة واحدة، خطبة محاضرة كاملة ساعة يلقيها بدون انقطاع، ليش يجلس في النصف؟ الوضع الآن تغير والناس نقول له: أبدا، هذه وسيلة توقيفية. قال: طيب ماشي، أنا لاحظ أن كثير من الخطباء يد الخطبة كاتبها ويده الثانية طالع فيها الناس ويطالع الخطبة وله متماسك على بعضه ومشدود الأعصاب، ليه ما نخليه يجلس؟ نحط له كرسي مريح ونحط قدامه طاولة ونحط عنده ماء، ما في مانع الخطيب طبعا إذا احتاج يشرب، لكن أقصد أنه يريد أن يجعلها زي المحاضرة أو الدرس، ونخليه يجلس ويتكلم على راحته مع الناس. ليش ما نطور وسائل الدعوة؟ نقول له: لا، هذه الوسيلة توقيفية، خطبتين وهو واقف، وقبل الصلاة. قال: طيب قبل الصلاة أيضا، طيب ليه ما نحطها بعد الصلاة حتى نفتح المجال، على أساس أن تعرف يوم الجمعة كثير من الناس يحتاج يروح، عندهم ارتباطات وعلى بعض الخطبة يطولون، وهذا الرجل مرتبط بوليمة بدعوة بكذا. نقول له: لا، قبل الصلاة، قبل الصلاة. طيب، إذن صارت الوسائل بهذا الاعتبار توقيفية، هذه الوسيلة، هذا النوع من الوسائل. عندنا وسائل وقفنا الشارع أو دلنا على أصلها، مثل الموعظة العامة، لكن ما حدد لنا طريقة معينة، أسلوب معين، تفاصيل معينة، فهذه لكل حال لبوس. وعندنا أشياء مفتوحة، العلم، كيف نبلغ العلم؟ عن طريق دروس، ما كان عن طريق محاضرات، عن طريق جامعات، عن طريق مدارس. المدارس والجامعات ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، احتاج الناس إليها، فهي وسيلة صحيحة. جيد، الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق الإنترنت وسيلة، وسيلة جيدة وصحيحة ولا إشكال فيها، وهكذا. فعندنا وسائل المفتوحة، عن طريق الشريط، عن طريق الكتاب، عن طريق المطوية، عن طريق المخيم، عن طريق أي طريق، طريق المكتبة، نشاط، مركز صيفي، هذه من أعظم وسائل الدعوة ومن أحسنها وأنفعها، فلا نحتاج إلى دليل خاص في مثل هذه الأشياء. إذن وسائل الدعوة هل هي توقيفية بإطلاق أو ليست بتوقيفية بإطلاق؟ أحيانا تجد هوشة، هذا يقول توقيفية بإطلاق وهذا يقول لا لا ما هي توقيفية، لا لا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ، منها ما هو توقيفي ومنها ما ليس بتوقيفي، لكن لا تشتمل على شيء محرم هذه الوسائل. عندنا قاعدة لها تعلق أيضا بهذه، وهي: كلما سقط اعتبار المقصد كلما سقط اعتبار الوسيلة. جيد، كلما سقط اعتبار المقصد كلما سقط اعتبار الوسيلة. الآن الحج مطلوب حلق الرأس ولا لا؟ لو واحد نسي وجاء وهو متمتع وحلق رأسه على الموس، ثم جاء صاحبه وقال: وين أنت؟ غدا يوم النحر وانت توك جاي معتمر يوم 9 بعد وحالق بالموس، وش بتسوي غدا؟ ماذا ستحلق؟ طبعا من الطرف بعض العوام يقول حلقت شاربي، واحد يقول حلقت ابطي، اراد ان يتحلل يريد يحلق شيئا، فماذا نقول لهذا الانسان؟ نقول: لا يجزئك حلق الشارب ولا الابط، لكن ماذا يصنع؟ نقول له: احلق شعرك. طيب ما عنده شعر، هو اصلع خلقه او حلق شعره اصلا، نسي او اجتهد او اخطا او فحلق شعره، ماذا نقول له؟ بعض الفقهاء يقول تمر الموس عليه، تمر الموس على الشعر على الرأس. طيب وش الفائدة؟ القاعدة أنه إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. فهنا هذا الإنسان نقول له ما عليك حلق ولا تمر الموس ولا شيء، لأنه لا قيمة لإمرار الموس. لاحظتم؟ هذه قاعدة تتعلق بهذه. أيضا ينبغي أن نفرق بين ما يؤمر به قصدا وما يؤمر به تبعا، ما يؤمر به قصدا وما يؤمر به تبعا. ما يؤمر به قصدا مثل إيش؟ الصلاة. وما يؤمر به تبعا مثل المشي إلى الصلاة. طيب هذا إنسان لا تلزمه الجمعة، هل هو مأمور بالسعي إلى الصلاة؟ لا. لا يلزمه الحج، هل يجب عليه السفر إلى مكة؟ الجواب لا. فنفرق بين ما يؤمر به قصدا وهو الحج، وما يؤمر به تبعا وهو السفر إليه. فإذا سقط ما أمر به قصدا سقط ما أمر به تبعا. طيب عندنا قاعدة لا تعلق بهذا وتشبهها ومفيد أنها تذكر، الأمر بالشيء أمر بلوازمه والنهي عن الشيء نهي عن لوازمه. الأمر بالشيء أمر بلوازمه، هذا يشبه تماما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يمكن ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب. مثل إيش؟ عندنا الآن الأمر بالشيء أمر الله أمر بالعفاف، هذا أمر بلوازم العفاف، غض البصر، الحجاب، قرار النساء في البيوت، عدم إظهار الزينة وما إلى ذلك، أمر بلوازمه. نهى الله عن الفواحش، نعم هو نهي عن كل ما يؤدي إليها من النظر والتبرج، السفور، الاختلاط وما إلى ذلك. أمر بالعفاف هو أمر بالحجاب، أمر بقرار في البيوت، أمر بلوازم العفاف وهكذا. وإذا أمر الله عز وجل أمرنا بتبليغ دين الله عز وجل، فهذا أمر بلوازمه أن نحقق الوسائل التي تنتشر عن طريقها الدعوة. أمرنا أن نبلغ الإسلام، هذا أمر باتخاذ الوسائل والتدابير التي يحصل بها هذا المقصود. هذه بعض الأمور المتعلقة بهذه القاعدة، والقاعدة ذات شجون كثيرة جدا، فيها أشياء وأشياء وفيها تفاصيل وفيها، لكن الكتاب هذا كتاب لطيف ومختصر فلا نخرجه عن المقصود. وإلا هذه القاعدة لو أنها شرحت في دورة، وليست هي فقط، قواعد الكبار الأمور بمقاصدها كل واحد ممكن يشرح في دورة بكل بساطة، لكن ينبغي أن يكون عندنا طريقة في التعليم والتعلم ألا نخرج عن المقصود، لا نحول المختصر إلى موسوعة. هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. أسئلتكم سأجيب عليها إن شاء الله تعالى، إنما أردت أن أكمل هذه القاعدة لا أقطع الكلام فيها، لكني سأجيب على أسئلتكم إن شاء الله، أرجو في الغد أو بعد الغد، ولو جمعتها في آخر درس بإذن الله مع حذف المكررات.